وهم لا يشعرون. All right. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما كذلك لنصرف عنه